بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة دعوة المرأة وقفات تقويمية مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في بداية هذا اللقاء أرحب بالأخوات الحاضرات، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا. أشكر الإخوة القائمين على هذا المركز على هذه الخطوة والبادرة في الاعتناء بتطوير العاملين في المجال الخيري والدعوي. لست بحاجة أيها الأخوات إلى مقدمات طويلة، فموضوعنا قد يطول، ولهذا سنتجاوز المقدمات قدر الإمكان. الموضوع كما سمعنا في التقديم وقفة تقويمية حول دعوة المرأة. قضية المرأة قضية لها خصوصية. المرأة تمثل نصف المجتمع عددا تقريبا. قضية المرأة لها خصوصية بطبيعتها. قضية المرأة فيها حساسية شرعية، هناك ضوابط تضبط قضية المرأة، هناك حساسية اجتماعية في قضية المرأة، هناك حساسية في كافة المجتمعات في التعامل مع قضية المرأة. حتى المجتمعات الغربية اليوم التي تزعم أنها وصلت إلى قمة المساواة الشكلية بين الرجل والمرأة، لا تزال تتعامل مع قضية المرأة من منطلق حساس، لا تزال تتعامل مع قضية المرأة تعاملا غير موضوعي. وليس هذا موضوع حديثنا. أقول خصوصية قضية المرأة جعل لها أهمية عند الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. عامل آخر مهم أن دعاة التغريب انطلقوا من قضية المرأة، انطلقوا منها وبدأوا منها لتغريب مجتمعات المسلمين. ولهذا رأينا في الساحة الإسلامية منذ أن بدأت دعوات التغريب والعلمنة، رأينا أن قضية المرأة تتصدر القائمة وتبدو بين آونة وأخرى من خلال التناول المعرفي لهذه القضية، أو من خلال المشروعات العملية التي نجحت في نزع الحجاب، نجحت في إقرار الاختلاط في مجتمعات المسلمين حتى أصبح شيئا مألوفا، بل أصبح الحجاب مرة أخرى متغير من المتغيرات. بعد أن كان هو السمة السائدة في المجتمع، أصبح الفصل بين الجنسين هو الآخر متغير من المتغيرات بعد أن كان هو السمة السائدة في المجتمعات الإسلامية. لهذا العامل وللعامل الذي سبقه كان للدعاة إلى الله عز وجل اعتناء بقضية المرأة، وبدأ الاهتمام بقضية المرأة ودعوة المرأة مع بداية العمل الإسلامي والصحوة الإسلامية، واعتنت كافة الفصائل الإسلامية باختلاف توجهاتها بصورة أخرى بقضية المرأة. بغض النظر عن حجم هذا الاعتناء، بغض النظر عن طبيعة النظرة للمرأة، بغض النظر عن طبيعة العمل الدعوي المقدم للمرأة، إلا أن قضية المرأة لامست اهتماما من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى والمصلحين، باعتبار أن قضية المرأة قضية لها خصوصية، باعتبار أنها قضية مثارة على مستوى العالم اليوم من خلال المؤتمرات، من خلال الخطاب والحديث العالمي، باعتبار أنها اتخذت مدخلا للتغريب. وثمة تجربة ثرية للدعاة إلى الله عز وجل في دعوة المرأة هي بحاجة إلى مراجعة كسائر مشاريعنا وأعمالنا الدعوية. ومن ثم تأتي هذه المحاولة، إنها ليست وليدة ظروف الزمان ولا ظرفة معينة، فقد كان هذا الموضوع في ذهني منذ سنوات. حينما أتأمل في العنوان وأعتبر أني سأتحدث عن رؤية تقويمية لدعوة المرأة، أرى أن الموضوع أكبر من حجم شخص مثلي يتحدث عنه، خاصة أن اهتمامي الدعوي بقضية المرأة لا يزال محدودا، بل أعتبر أن الدعاة الذين نذروا أنفسهم لقضية المرأة، أعتبر أن تقويم العمل الدعوي الموجه للمرأة أكبر من حجم أولئك المتخصصين في هذا الجانب، فضلا عن شخص آخر أقل قدرة وأقل إمكانات وأقل اهتمام بقضية المرأة. ومن ثم فما أقدمه يتناول رؤيتي الشخصية لواقع المرأة، وأعرف أن الكثير ربما يكون لهم رأي فيما أقدمه، فقد يقبل، نختلف في مساحة القبول والرفض، وهذا أمر طبيعي، هو اجتهاد بشري، هو رأي بشري، سيبقى لو أعدت النظر فيه أنا بعد وقت سيتغير رأيي فيه فضلا عن غيري. حاولت أن ينطلق حديثي من الإجابة على سؤال مهم: ماذا ينبغي أن نعمله في دعوة المرأة؟ سأذكر بعض الجوانب التي أرى أنها ينبغي أن تكون ميدانا للتركيز والاعتناء، وذكري لها لا يعني أنها مفقودة من الساحة تماما، قد تكون موجودة، لكن ما أذكره أعتقد من وجهة نظري الخاصة أن الموجود منه إن وجد أقل مما ينبغي، وأنه ينبغي أن يحظى باهتمام أكبر من هذا الاهتمام إن كان موجودا. حديثي يشمل الخطاب الدعوي والمشروعات الدعوية الموجهة للمرأة، سواء كان من خلال الدعاة من الرجال الذين يهتمون بقضية المرأة، أو من خلال الأخوات من الداعيات التي يتناولن هذه القضية. فهو حديث يتناول الخطاب الدعوي الموجه للمرأة من خلال الكتابة، من خلال الحديث المسجل والمسموع، من خلال البرامج العملية التي تقدم للمرأة، من خلال طريقة تعاملنا مع قضية المرأة. قبل أن أتناول هذه المجالات، سأشير باختصار إلى بعض مجالات النجاح التي حققتها الصحوة الإسلامية، وقد أركز على التجربة المحلية في قضية المرأة، لأن ما سأذكره مما ينبغي مراعاته أخشى أن يولد إحباطا عند بعض الأخوات التي يسمعن هذا الحديث. سأذكر ثلاث مجالات من أبرز مجالات النجاح، وهي مجالات رائعة ومتميزة. الأمر الأول: وجود صحوة نسائية. أصبحت الصحوة ظاهرة في وسط المرأة بعد أن كان التدين الموجود عند النساء تدينا فطريا، تدين ورثناه من خلال الأسرة، كان محصورا في إطار المرأة كبيرة السن أو المرأة غير المتعلمة. لكن الذي حصل مع الصحوة الإسلامية، وإن كانت الصحوة في إطار المرأة تأخرت وهذا أمر طبيعي ومنطقي، أننا وجدنا الصحوة تمثل ظاهرة في واقع المرأة. أصبحنا نجد أدبيات الصحوة موجودة داخل المرأة، الفتاة الملتزمة المتدينة المتعلمة المثقفة، أصبحنا نجد شريحة من النساء في مجالات متنوعة، عضوات هيئة التدريس، متعلمات، مثقفات. أصبحنا نجد عدد لا بأس به من الأخوات التي يعيشن في بيئة غير متدينة وغير محافظة. المقصود أن الصحوة أصبحت تمثل ظاهرة في المرأة بغض النظر عن حجم هذه الظاهرة وضآلته. ويجب أن نقيس هذا النجاح من خلال الموارد المتاحة ومن خلال الإمكانات المتاحة التي امتلكتها الصحوة في خطاب المرأة ودعوة المرأة، وهي مجالات محدودة جدا وضئيلة جدا، لا تقارن بالمجالات المتاحة في أوساط الشباب وأوساط الرجال. ومع ذلك أصبحت الصحوة في وسط المرأة تمثل ظاهرة واضحة وملموسة. ثانيا: إيجاد رموز نسائية. أصبحنا نملك رموزا نسائية معروفة في الوسط النسائي، بل معروفة في الوسط الرجالي. هناك أسماء لم تعد سرا، يعرفها الرجال ومن باب أولى تعرفها النساء، أصبح لها وجود من خلال الكتابة، من خلال الحديث مع النساء. أصبحت أسماء لها قيمة يتسامع بها الأخوات، يحرصنا على اللقاء بها، على السماع منها. أصبحنا نملك رموزا في الوسط النسائي، وهذه نقلة أخرى ونقلة مهمة. العامل الثالث: الوقوف في وجه التغريب. حركة التغريب قطعت مرحلة كبيرة في مجتمعات كثيرة من المجتمعات الإسلامية، وصلت إلى أن أصبح كما قلت الحجاب أصبح بعد أن كان هو السمة المفترض أن تكون السمة الطبيعية في المجتمعات، أصبح الحجاب ظاهرة شاذة في كثير من المجتمعات الإسلامية. أصبح الحجاب ثقافة وافدة بعد أن كان هو الثقافة السائدة في مجتمعات المسلمين. الاختلاط، التغريب، مظاهر التغريب ومظاهر الحجاب أصبحت عامة في بلاد المسلمين. أصبح يقال فلانة تحجبت، والأولى أن تكون الصورة معكوسة. كان هذا التيار يزحف وبدأت جذوره تصل إلى مجتمعاتنا، بل لو قارنا بعض الأطروحات التي تثار اليوم في قضية المرأة والأطروحات التي كانت تثار قبل بروز الصحوة كتيار قوي في المجتمع مؤثر، سنجد أن هناك انحسار، سنجد أن اللغة بدأت تتغير. كان هناك تيارا يهاجم الثوابت مهاجمة صريحة، كان هناك تيار يصل إلى حد الإعلان بالزندقة والطعن في ثوابت الشريعة، لكن هذا التيار بدأ ينحسر أمام الصحوة الإسلامية، وبدأ يتحدث دائما ويصبغ حديثه بكلمة دائما يبدأ بها في ظل الشريعة الإسلامية فيما لا يتعارض مع الشريعة في ظل التقاليد الإسلامية. أصبحنا نسمع هذه الكلمة يفتتح بها ويختتم بها كل حديث يدور حول قضية المرأة. وهذا الأمر الذي يردده طائفة أحيانا ممن يصرحون في مجالسهم الخاصة بالدعوة الفجة إلى الزندقة والإباحية، هؤلاء أصبحوا في كل مجتمع في كل حديث يطرحونه عاما في المجتمع دائما يقيدونه فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. بغض النظر عن جدية هذا التصريح وعدم جديته، هذا التصريح يدل على أن هناك تيارا يحسب له حساب ويجامل، تيار أصبح يقف في وجه التغريب. إن من حكمة الله ولطف الله تبارك وتعالى بهذا المجتمع أن ظهرت الصحوة الإسلامية وظهر العمل الإسلامي كتيار قوي يفرض نفسه في الساحة، وكان له دور كبير في تحجيم ظاهرة التغريب وإيقافها، وإلا كان يمكن أن يكتسحنا تيار التغريب ونصبح كسائر المجتمعات. هذه ثلاث مجالات أعتبر أنها من أبرز مجالات وجوانب النجاح. أعتقد أن هذا النجاح كان مناسبا في مرحلة، لكننا أمام مرحلة ينبغي أن ننتقل، ينبغي أن نفكر أيها الأخوات في الانتقال نقلة أخرى وأن لا نعيش لتلك المرحلة. لقد حققت الصحوة الإسلامية نجاحا واضحا وفرضت نفسها كرقم موجود في الساحة على مستوى الرجال، أصبحت تيار موجود في المجتمع على مستوى المرأة، لكننا بحاجة إلى نقلة أخرى مرة ثانية، وهذا الذي يدعوني إلى هذا الحديث. إنما سأتحدث عنه ليس بالضرورة إعلانا بالفشل للتجربة الدعوية في قضية المرأة، بل حققت منجزات، لكن من وجهة نظري أشعر أننا حققنا منجزات وحققنا نجاحا بحاجة إلى أن نتجاوز إلى مرحلة أخرى. ما الذي ينبغي عمله؟ سأقسم ما أعتقد أننا ينبغي أن نعنى به في دعوة المرأة على عدة مجالات. المجال الأول في الأهداف، نحن بحاجة إلى توسيع أهدافنا في دعوة المرأة. إننا حين نتأمل هدف الرسالة الدعوية التي تقدم اليوم للمرأة، سواء من خلال الكلمة المسموعة أو الكلمة المكتوبة أو من خلال البرامج والجهود العملية، نجد أن هذه الرسالة تقتصر على هدف محدود، هدف يتمثل في نقل فئة وشريحة من النساء إلى أن يكون فتيات متدينات صالحات. والعمل في هذا الإطار من خلال نقل هذه الشريحة من خلال توجيهها وتربيتها، والعمل لا يزال قاصر على هذا الهدف. إنه هدف مهم، هدف هو دعوة الأنبياء. الأنبياء كانوا يدعون لإصلاح الناس، لإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، سواء دعوة الناس من الكفر، إنقاذ الناس من الكفر إلى الإسلام، أو دعوة أولئك الذين هم لا يزالون داخل دائرة الإسلام لكنهم يحتاجون إلى أن ينقلوا إلى واقع الاستقامة والصلاح. إنه هدف يا أخوات مهم، وسيبقى مهما ولن نتنازل عنه، لكننا بحاجة إلى أن نضع في الذهن أهداف أخرى ومستويات أخرى. هناك أهداف أخرى يجب أن تدخل ضمن دائرة اهتماماتنا الدعوية. من هذه الأهداف المحافظة على مكتسبات موجودة قد لا ترضينا، لكنها حينما نقارنها بما يمكن أن تنتقل إليه فإننا نحتاج أن نحافظ عليها. حينما نتناول المجتمع ونلقي نظرة عليه سنجد أننا أمام شرائح متفاوتة. هناك شريحة من المتدينين والمتدينات والمحافظين، وهؤلاء يستمعون لنا، يعجبون بحديثنا، يسرون بالحديث الساخن الذي نكرر فيه اللوم والتأنيب والحديث عن الأخطاء، ويعجبون بهذا الحديث ويشيدون به ويعتبرونه تقويما لهم. هذه شريحة. هناك شريحة واسعة من المجتمع من الجنسين الرجال والنساء ليسوا من المتدينين ولا يريدون أن يكونوا من المتدينين ولا يريدون أن يوصفوا أنهم ضمن دائرة المتدينين، لكنهم مصلون محافظون في الجملة، يتساهلون في أمور كثيرة، لكنهم يعتبرون أنفسهم داخل دائرة الإسلام والخير، لكنهم لا يريدون أن يصنفوا ضمن المتدينين. وهناك الشريحة الهابطة المتدنية. نحن نريد هذه الشريحة الواسعة التي تعيش في الوسط، نحن نحتاج أن يكون عندنا جهود ومشاريع دعوية وخطاب دعوي يستهدف المحافظة على هذه الشريحة. لا شك أننا كل ما نستطيع أن ننقله من هذا المستوى إلى المستوى الأعلى هذا مطلب، لكن ستبقى قدرتنا محدودة، ستبقى الفئات التي تستجيب محدودة باعتبار الزخم الهائل من المغريات والمثيرات أمام الناس، باعتبار طبيعة الخطاب الدعوي الذي يستهدف نقل الناس من شهواتهم وغرائزهم إلى حياة الجد والعزيمة، وهي حياة قد لا يطيقها الكثير من الناس. إننا بحاجة أيها الأخوات الداعيات بحاجة أن نضع من ضمن أهدافنا أن نحافظ على هذه الشريحة حتى لا تنزل إلى المستوى المتدني، أن نحافظ على هذه الشريحة من المسلمين والمسلمات الذين عندهم قصور، عندهم فسق، عندهم إعراض، أن نحافظ عليهم حتى لا ينجرفوا وراء التغريب، أن نحافظ عليهم على ما هم عليه. ربما نقول لهم إنكم إن لم تصلوا إلى المستوى العالي المتدين فأن تبقوا على ما أنتم عليه من خير، أن تشعروا بالانتماء العام للإسلام، فإن هذا أمر مطلوب، ووقوعكم في المعصية والتقصير لا يعفيكم من هذا الشعور. إننا بحاجة أيها الأخوات إلى أن نوجد لون من الخطاب يخاطب هذه الشريحة ويستهدف الحفاظ على هذه الشريحة، بحاجة إلى برامج عملية تستهدف الحفاظ على الفتيات، تستهدف الحفاظ على الشباب. اليوم الفتيات كفينا المؤونة في المنزل وأصبحنا بحاجة إلى نوع من الترفيه، الشباب كفوا المؤونة في المنزل وأصبحوا بحاجة إلى نوع من الترفيه، الفتيات الصالحات يذهبن إلى دور التحفيظ إلى المؤسسات الخيرة، الشباب الصالحون يذهبون إلى هذه الدور، لكن غيرهم، الفتاة التي لا تريد أن توصم بأنها متدينة، الشاب الذي لا يريد أن يكون متدينا لكنهم محافظون في الجملة، ماذا نقدم لهؤلاء؟ ألسنا بحاجة إلى برامج ومجالات تستهدف على الأقل الحفاظ على هؤلاء داخل هذا الإطار الذي هم فيه؟ أيضا بحاجة أيها الأخوات أن يكون ضمن أهدافنا الحضور في الساحة، الحضور في المجتمع، نحن بحاجة إلى أن يعرفنا المجتمع وأن يرانا المجتمع وأن يرى منا صورة أخرى، وسيأتي مزيد حديث عن هذه القضية. الرسول صلى الله عليه وسلم حين طلب منه أن يقتل المنافقين قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وحين جاء أهل الحبشة يلعبون في المسجد ونهاهم عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم دعهم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. إننا بحاجة أيها الأخوات الفاضلات بحاجة إلى أن يكون لنا حضور في المجتمع، بحاجة إلى أن نزيد من ساحة الانتشار ودائرة الانتشار في المجتمع، بدل من أن تكون الأخت الداعية الصالحة معروفة في إطار الصالحات نحتاج أن تكون معروفة في دائرة أوسع، ونحتاج أن يسمع لها ضمن شريحة أوسع ودائرة أوسع. على مستوى الأهداف أيها الأخوات نحن بحاجة إلى تحديد أدق لأهدافنا، أن نعرف ماذا نريد. إننا نرى اليوم جهدا يذكر فيشكر، ونرى جهدا هائلا للأخوات الداعيات، ينتقلنا من دار إلى دار، ينتقلنا من منزل إلى منزل، من مناسبة إلى مناسبة، يكتبنا ويتحدثنا ويتصلنا ويعملنا، ولهن جهد مشكور. لكن السؤال المهم أيها الأخوات، هل توقفنا وتساءلنا ماذا نريد؟ هل تساءلنا ما هي أهدافنا بوضوح؟ إنني أتساءل، هل هدف الأخت الداعية أو هل هدف الرجل الداعي الذي يخاطب المرأة، هل الهدف هو مجرد أن نقيم دعوة، مجرد أن نلقي محاضرات، أن نكتب، أن نخاطب، أم أننا أمامنا رسالة واضحة نريد أن نحققها؟ ماذا نريد أن نحقق؟ نحن حينما نتحدث اليوم عن تيار التغريب نلحظ كيف أنه يسير خطوة خطوة حتى يصل إلى ما يريد، ونلحظ كيف أنه يتدرج خطوات إلى تغريب المجتمع، يتدرج ضمن دائرة المباح لينتقل إلى دائرة ما هو مختلف فيه، إلى دائرة حتى يصل إلى دائرة الإلحاد والزندقة. السؤال، هل نحن حددنا ماذا نريد؟ هل نحن نسير وفق خطوات واضحة أمامنا، أم أننا يسيطر علينا أن نعمل أن نعمل أن نركض أن نجري أن نجري أن ننتج أن نقدم شيء؟ صحيح إننا نرى نتاجا واضحا، نرى عمل له النتاج، لكن ننبغي أن نتجاوز هذا الأمر إلى أن نحسن العمل ونتقن العمل. إن الله عز وجل أمرنا أن نتقيه ما استطعنا، قال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن الاستطاعة أيها الأخوات ليست في مجرد الجهد البدني، الجهد الذهني، التفكير الهادئ، الدراسة الواعية الموضوعية هي جزء من استطاعتنا، وهي اليوم أصبحت من أدوات الفاعلة في عصرنا والمؤثرة. أيها الأخوات، هل نحن نشعر أننا أمام مشروع إصلاحي تغييري في المجتمع، أم أننا نشعر أننا بحاجة أن نستغل الفرص لنلقي كلمة هنا وكلمة هناك وندون كلمة هنا وهناك؟ إننا بحاجة أن نتساءل، هل نحن أمامنا رؤية واضحة للإصلاح والتغيير في المجتمع؟ هل نشعر أننا أمام تحدي، أمام مجتمع يعد بالملايين، بحاجة إلى مشروع إصلاحي، مشروع شامل للإصلاح في المجتمع؟ أم أن القضية تنتهي عند مجرد القيام بأعمال ومشروعات متناثرة هنا وهناك؟ هذا ما يتعلق بالأهداف. ننتقل إلى مستوى المحتوى، محتوى الخطاب الدعوي، وقد يكون هذا العنصر أطول العناصر، ربما تكون بعض الأفكار فيه متداخلة، لا يهمني سلامة التقسيم المنطقي بقدر ما يهمني أن أوصل هذه الفكرة. نحتاج أيها الأخوات في المحتوى إلى أن نترك الاقتصار على القضايا الخاصة بالمرأة. الشرع جاء لحياة الإنسان بكل ما فيها من عبادات معاملات، جاء يصلح ما بين الإنسان وبين ربه، يعلمه كيف يعبد الله بطريقة صحيحة، يعلمه الحلال والحرام، يهذب أخلاقه وسلوكه، يبني نفسه بناء سليما وصحيحا بكافة جوانبها. المرأة لها أحكام خاصة، لها طبيعة خاصة، وهي تحتاج إلى أن يكون هناك اهتمام بهذه القضايا الخاصة، سواء الأحكام الخاصة بالمرأة أو القضايا التي لها مساس بخصوصية المرأة. الذي يلحظ أيها الأخوات أن كثيرا من الخطاب الدعوي الذي وجه للمرأة هو داخل هذا الإطار الخاص. المرأة تحتاج إلى العلم الشرعي، تحتاج إلى الوعي، تحتاج إلى الجوانب الاجتماعية، إلى الجوانب النفسية، تحتاج إلى أن تحدث عن أخبار المسلمين، تحتاج إلى القضايا التربوية، تحتاج إلى كل ما يحتاجه الرجل بالإضافة إلى ما يخصها. والذي يخص المرأة أعتقد أنه يمثل دائرة صغيرة جدا حينما ننسبها إلى ما يحتاجه المسلم عموما سواء كان رجلا أو امرأة. الملاحظ أن هذه الدائرة الخاصة، هذه الدائرة التي تدور حول قضية المرأة وخصوصية المرأة، دائرة اتسعت أكثر حينما يؤتى بضيف يتحدث أمام النساء، يتحدث لطالبات في مدرسة، يتحدث في مجمع نسائي. عن ماذا سيتحدث؟ سيتحدث عن الحجاب، عن السفور، سيتحدث عن طاعة الزوج، عن الزواج، عن القضايا التي تخص المرأة. يندر أن يأتي متحدث فيتحدث مثلا عن الخشوع في الصلاة، يتحدث عن الإخلاص، يتحدث عن التقوى، يتحدث عن الأخلاق، عن السلوك، عن جوانب أخرى لا تخص المرأة وإن كانت تعنيها بدرجة أساسية. لا شك أن هناك جهدا مما يقدم للمرأة يتناول هذا، لكن أعتقد أن هذه الدائرة الخاصة أخذت أكبر من حجمها، وأعتقد أن كثيرا من الخطاب الموجه للمرأة يركز على هذه القضية أكثر من القضايا الأخرى ويهمل القضايا الأخرى. ثانيا، لا بد من الاعتناء بالإقناع. لا بد أن ندرك الفارق الثقافي والحضاري. المجتمع انتقل نقلة يجب أن نعيها ونستوعبها. المشكلة أيها الأخوات أن المجتمع يسير ونحن نسير، لكن سرعة سير المجتمع ربما تكون أسرع منا، وحينئذ الفارق والمسافة ستكون أكبر. لو كان عندنا سيارتين في الطريق، السيارة الأولى تسير بسرعة 100 كيلو في الساعة والسيارة الثانية تسير بسرعة 80 كيلو في الساعة، بعد كل ساعة سنجد أن الفارق يتسع. إن المجتمع ينفتح على مؤثرات كثيرة، على عوامل كثيرة، تتسع ثقافته، تتسع دائرة اهتماماته. ما لم يواكب هذا التغير، تغير منا في تفكيرنا، في حديثنا، في تناولنا، ستزداد الهوة بيننا وبين المجتمع. إن الخطاب الدعوي السائد اليوم سواء ما كان موجه للرجل أو موجه للمرأة بشكل أخص ربما يتناسب مع مرحلة ما قبل 10 سنوات. المرأة التي نخاطبها اليوم امرأة هكذا تنظر لنفسها، امرأة مثقفة، امرأة متعلمة، امرأة ليست تلك المرأة الأمية، ليست تلك المرأة التي يكون دورها قاصر على مجرد الإصغاء. هي هكذا تقول عن نفسها بغض النظر، هكذا تنظر إلى نفسها، ونحن بحاجة أن نتعامل مع الواقع كما هو بغض النظر عن موقفنا منه. هذه المرأة تقرأ مجلات، تقرأ لكاتبات، تتابع القنوات، ربما تقرأ قصص روايات. إنها بحاجة إلى خطاب يتناسب مع ثقافتها، بحاجة إلى خطاب تشعر هي أنه يحترم عقلها وتفكيرها. إننا بحاجة أيها الأخوات إلى أن نزيد من مساحة الإقناع في خطابنا، أن نتجاوز أسلوب الإملاء، أسلوب التوجيه المباشر، هذا خطأ، هذا صحيح، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. ينبغي أن نقلل من هذه اللغة ونزيد من لغة الإقناع التي تعتمد على احترام عقول الآخرين، أن نخاطب الناس بما يفقهون ويعون ويسمعون. ثالثا، نحتاج إلى أن نقلص مساحة الخطاب العاطفي. الخطاب السائد اليوم في الصحوة والدعوة الحجم الكبير فيه هو الحجم العاطفي. إن الشريط الذي ينتشر اليوم بأرقام كبيرة هو الشريط الذي يلامس العواطف ويخاطب العواطف، الشريط الذي يحتاج أن يدبج بقصة مؤثرة وقد تكون غريبة وقد تكون شاذة، يحتاج أن يدبج بأرقام تثير العواطف أكثر ما تخاطب المنطق. خطاب يعتمد على الصوت والإلقاء والنبرة إلى آخره. المقصود أن اللغة السائدة، اللغة المؤثرة، هي اللغة التي تزيد فيها مساحة العاطفة. نعم أيها الأخوات، الله عز وجل لم يخلق العاطفة عبثا، والعاطفة تؤثر على الناس ولا ينبغي أن نلغيها ونهمشها، لكن أعتقد أننا بحاجة إلى أن نقلص من دور التركيز على الخطاب العاطفي لمصلحة الخطاب المنطقي الموضوعي الذي يحترم عقول الناس ويخاطب عقول الناس أكثر مما يخاطب عواطفهم. وأعتقد أن الخطاب الدعوي المتعلق بقضية المرأة نسبة العاطفة فيه تزيد بنسبة كبيرة، ويقل في الخطاب الموضوعي المنطقي المقنع. ولعلي أشير إلى نماذج فيما يأتي، يعني مما يدور في الساحة الدعوية التي تهتم بقضية المرأة. رابعا، نحتاج أيها الأخوات إلى أن نهتم بمشكلات المرأة، كل مشكلات المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم قالت عنه زوجه خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل، تقري الضيف، تكسب المعدوم، تعين على نوائب الحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم شخصية اجتماعية. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه مغيث، حينما كانت بريرة كما تعلمون زوجة لمغيث، وكان كلاهما رقيق، فعتقت بريرة. والحكم الشرعي أن المرأة الأمة إذا عتقت وزوجها رقيق أنها تخير بالبقاء معه، فخيرت بريرة فاختارت أن ترفضه. وكان مغيث يحبها حبا جما، وكانت هي تبغضه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول: ما رأيت من حب مغيث لبريرة وكره بريرة لمغيث. المقصود أن مغيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: ارجعي إليه. قالت بريرة: أنت شافع أم آمر؟ قال: شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. ولننظر إلى الفقه عند هذه المرأة الصالحة التي تفرق بين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في قضية إصلاح بين رجل وزوجته، يدخل شافعا، وسيرته صلى الله عليه وسلم مليئة بالشواهد على ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم شخصية اجتماعية يهتم بقضايا الناس ومشكلات الناس ويحلها. إننا بحاجة أيها الأخوات أن تدخل مشكلات المرأة ولو لم يكن لها بعد يتعلق بالتدين، أن تدخل ضمن اهتماماتنا، أن تدخل ضمن خطابنا. لماذا لا يعرف عنا المجتمع إلا أننا دوما نرفع أيدينا لنقول لا؟ صحيح أن نتفاعل مع القضايا التي تستهدف بها المرأة، فحينما يثار مشروع قيادة المرأة للسيارة سنرفع أيدينا ونقول لا، يثار مشروع للمرأة نقول لا، مشروع آخر نقول لا. نعم، حينما يأتي أمر نعتقد أنه منكر يجب أن نقول منكر ويجب أن نقول لا، لكن نحن بحاجة أيضا أن نقول نعم في أشياء أخرى. نحن بحاجة أن نهتم بقضايا أخرى للمرأة، بمشكلات المرأة ولو لم تكن لها طبيعة دينية. حينئذ ماذا سيفهم عن المجتمع؟ حتى لو قدرنا المجتمع سيقول أن هؤلاء لا يتحدثون إلا في أمور الشرع، إذا أتينا القضية نحتاج أن نعرف الحلال والحرام سنسألهم، إذا أتينا في أحكام الصلاة أحكام الطهارة سنسألهم. لكن حينما نتناول القضايا الاجتماعية، حينما نتناول البناء الاجتماعي، حينما نتناول التربية بمفهومها الواسع، التعليم، حينما نتناول الإصلاح الاجتماعي، حينما نتناول هموم المرأة وموقعها في المجتمع، سيقول هؤلاء أن هذه اللغة ليست لغتكم، هذا الأمر لا يعنيكم، يعني أولئك الذين يعون ويتفاعلون مع قضية المرأة. إننا بحاجة أيها الأخوات أن يدرك المجتمع أننا نهتم بقضية المرأة من حيث هي، ونتناول قضية المرأة بكافة أبعادها وجوانبها. خامسا، لابد من الارتقاء بالمضمون وتوسيع دائرة الاهتمام، أن تتسع دائرة اهتمامنا. لا شك أننا دعاة إلى الله عز وجل مصلحون، لكن قضية الإصلاح والدعوة لا تنفك عن الإنسان. نحن نتعامل مع الإنسان من حيث هو، والإنسان كل متكامل. إن مثلا الحالة النفسية للإنسان تؤثر على تدينه، إن البطالة في المجتمع تؤثر على تدين المجتمع، تؤثر على أمن المجتمع، استقرار المجتمع. الظاهرة الأمنية في المجتمع تؤثر على المجتمع، تؤثر على تدينه، تؤثر على استقامته واستقراره. مشكلة يواجهها المجتمع اليوم، مثلا عدد كبير من الطالبات يتخرجن من المرحلة الثانوية لا يجدن قبول في الجامعة، وهؤلاء الطالبات وقتها ملئ في المنزل، ملئ وقتها في المنزل، منزل في خادمة تتولى أعمال البيت، هذه لا تشغل في المنزل، وسائل اليوم المدنية أتاحت لها فراغ، هناك فتاة صالحة ستستفيد من وقتها. لكن بقية فتيات المجتمع، إذا كلما زاد عدد الفتيات اللاتي لا يمارسن دراسة ولا عمل، وهن في المنزل أيضا لا يمارسن عمل، سيشكل هذا خطورة على المجتمع. ومن الطبيعي أن نهتم بالتعامل مع هذه المشكلة ونتعاطى معها، باعتبار أنها مشكلة تهم المرأة وتعني المرأة، وهي أيضا ستؤثر على تدين المجتمع ومحافظة المجتمع. ألسنا نرى اليوم الشباب الذين لم يجدوا فرص عمل ووظيفة، قد يتولد منهم جماعات إجرام إفساد الفراغ قد يقودهم إلى تصرفات عابثة وحركات عابثة، وحينئذ في الدعاة إلى الله عز وجل بحاجة أن يهتموا بقضية البطالة في المجتمع، بحاجة إلى أن يهتموا بقضية فرص العمل في المجتمع، بحاجة إلى أن يهتموا بقضية التعليم في المجتمع، بحاجة إلى أن يهتموا بالجانب الصحي في المجتمع، بالاستقرار النفسي، بالاستقرار الأسري. هذه القضايا كل متكامل تشكل منها كيان المجتمع، وحينئذ نحن لا يمكن أن نعزل المجتمع عن هذه العوامل، لا يمكن أن نأخذ قضية التدين قضية معزولة عن هذا الإطار، سواء على مستوى الفردي من خلال الحالة النفسية والاجتماعية للإنسان والشخص نفسه، أو من خلال المستوى الاجتماعي والظواهر الاجتماعية. إذن هذا يدعونا لأن نرتقي بمضمون خطابنا الدعوي، وأن نوسع دائرة الاهتمام في خطابنا الدعوي ومشروعاتنا الدعوية. سادسا، لا بد من الاعتدال والبعد عن المبالغة. الغيرة والحمية تدفعنا إلى أن ننطلق ونبادر، وإذا لم نلمس استجابة سننطلق. وقضية المرأة بالذات قضية حساسة، قضية فيها حساسية، حساسية شرعية، في حساسية اجتماعية، ومن ثم تزداد القضية حساسية. ونحن في هذا العصر حينما لاحظنا أن الأعداء استغلوا قضية المرأة وضربوا على هذا الوتر، وهذا قد يؤدي إلى نوع من المبالغة في تناول بعض الموضوعات المتعلقة بقضية المرأة. سأضرب أمثلة سريعة جدا. خطيب غيور لاحظ حالات من مثلا أن بعض الفتيات يخرجن في الليل وأهلهم لا يعلمون ويخرجون مع بعض الشباب، وهي ظاهرة مزعجة وتحتاج أن تعالج، لكنه تناول الموضوع على المنبر وهو يخاطب المصلين كلهم. كان يقول أنه ينبغي على الأب أن يستيقظ في الليل ويذهب ليتفقد ابنته، هل هي موجودة في فراشها أم لا؟ هذا كلام غير منطقي وغير موضوعي، وحتى إذا كان هو يقبله المستمعون لا يقبلونه. كان تعليق أحد الحاضرين يقول: لولا أني أعرف أمي وأثق فيها لشككت فيها، من خلال ما سمعت من حديث هذا الخطيب. شخص آخر يعني أثرت عليه قصة فتاة بدأت تتساهل في الحجاب وتضع العباءة على الكتف حتى أدى بها ذلك إلى أن تمارس البغاء، فكان يقول أن طريق البغاء يبدأ من وضع العباءة على الكتف. أعتقد أن هذا الكلام فيه مبالغة، حتى إذا قلنا أن هذا الأمر محرم ومنكر أيا كان، لا يعني بالضرورة أن كل من يفعل هذا الأمر سيصل إلى البغاء الذي يمثل قمة وحضيض الفساد والانحراف. لنقل عن المنكر أنه منكر، لنقل عن الذريعة أنها ذريعة، لنقل عن الخطأ أنه خطأ، لكن ينبغي أن لا نبالغ لا في تصوير حجم القضية في المجتمع وانتشارها، ولا في المبالغة في الحكم الشرعي وجعل مثلا الصغيرة كبيرة وجعل الذريعة حرام لذات الأمر. أحد الغيورين يقول مخاطب المرأة: إذا خرجت إلى السوق وعدت إلى بيتك وأنت سالمة فأحمد الله على أن سلمت. هذا الكلام كأنه يصور أن الأسواق أصبحت مراكز اختطاف ومراكز إجرام. صحيح أن الأسواق فيها فساد وفيها من يتحرش، لكن حينما تقرأ الفتاة العادية هذا الكلام ستشعر أنه كلام مبالغ فيه وكلام ممدوج. أيها الأخوات، لا نشك أن كثيرا من هذا الكلام يصدر من خلال دافع غيرة، ونحن نحيي الغيرة ونحتاج إلى أن توجد هذه الغيرة، لكن ينبغي أن نتوازن، فلا تؤثر علينا غيرتنا فنخرج عن الإطار الموضوعي في خطابنا، فنحن بحاجة إلى أن نخاطب الناس خطابا موضوعيا معتدلا. سابعا، لا بد من التقليل من رسم الصورة المثالية في خطابنا مع المرأة. نرسم لها صورة مثالية حينما نتحدث عن المرأة الصالحة، ودعوني أضرب مثال بقضيتين يكثر الحديث حولهما. القضية الأولى تعدد الزوجات. كثير ممن يتحدث حول قضية تعدد الزوجات من الرجال بالذات يطلب من المرأة صورة مثالية لا يمكن أن تصل إليها المرأة. أنتم تعلمون جميعا ما كان يحصل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، خير النساء، الغيرة التي كانت عند النساء. عائشة رضي الله عنها حينما رأت امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فما أن رأيتها حتى كرهتها، لأنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سيخطبها وتزوجها. عائشة رضي الله عنها تغار من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة، وهي امرأة قد توفيت ولم تلقها، ونعرف ما كان يدور بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن خير النسوة. لا نربط بين القضيتين أيها الأخوات. نعم، لا يجوز للمرأة أن تعترض على شرع الله عز وجل، التعدد حكم شرعي لا يجوز الاعتراض عليه، لكن لا يسوغ أن نطالب المرأة بأنها يجب أن تحب وترضى وترغب بالتعدد. لا، كل امرأة من حقها أن تتمنى لا يشاركها أحد في زوجها، وهذا أمر طبيعي ومنطقي. حينما نتحدث عن التعدد لا نربط القضية، لا نخلط الأوراق، فالتعدد أمر شرعه الله عز وجل لا اعتراض عليه، لكن هذا لا يعني أن المرأة المسلمة يجب أن ترحب بالتعدد وأن تقبل التعدد وأن تتخلى عن الغيرة وسمتها البشرية. هذا الأمر لا يمكن، ولم تسلم منه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. جانب ثاني، حق الزوج. لا شك أن للزوج حق، وحق عظيم وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولستن بحاجة أن أحدثكن عن هذا الأمر. لكن الواقع أننا حينما نتحدث عن حقوق الزوج نبالغ كثيرا ونهمل الجانب الذي يتعلق بالزوج. جزء من المشكلة حين يعود إلى الزوج، الزوج لا يتحدث إلا بلغة من يطالب بحقوقه، لا يسأل عن مسؤولياته. إننا حينما نقول هذا الأمر يجب أن نقول أيضا للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، وقال لقد طاف ببيت آل محمد النساء يشكون أزواجهن أولئك ليسوا بخياركم. القضية تحتاج إلى توازن. إننا نرسم صورة مثالية ونحاسب المرأة الصالحة عليها، بل نطلب من النساء كلهن في المجتمع أن يصلن إليها. فرق أيها الأخوات بين صورة التقوى والتجرد، وهي صورة كل الناس يتطلعون إليها لكنها صورة لا يطيقها الناس. فرق بين أن نبرز هذه الصورة ونقول للناس تطلعوا إليها، وبين أن نجعلها محك نحاكم الناس عليها. أقول إن كثيرا من الخطاب الذي وجه للمرأة يرسم هذه الصورة المثالية التي تلغي البشرية وتلغي بشرية وطبيعة وسمة المرأة. ثامنا، لابد من التوازن بين الحقوق والواجبات. إن حديثنا الموجه للمرأة يركز على الواجبات ويهمل الحقوق، كما أن على المرأة واجبات وعليها مسؤوليات، فلها حقوق ينبغي أن تنالها، وينبغي لها حق تجاه والدها، لها حق تجاه زوجها، تجاه أبنائنا. ينبغي أن نبرز هذه الصورة وهذا الجانب ونتحدث حديثا متوازنا. إن كافة النساء في المجتمع غير متدينات حينما يسمعنا هذا الخطاب يقولنا تريدنا أن تلغوا شخصية المرأة، أن تكون المرأة تابعة، أن تكون. طيب أين الصورة الأخرى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه أحد أصحابه حينما سألته عائشة، طلبت في الحج كما تعرفون قصتها، قالت يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج، يقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم هينا لينا إذا هوت أمرا تابعها عليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجته صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن نرسم الصورة المعاكسة تماما، أن الرجل صاحب الرجل الحق، الرجل المتميز هو الذي لا تسيره المرأة، لا تفرض عليه المرأة رأيا، هو الذي يقول لا، هو الذي لا تستطيع المرأة أن تفرض عليه رأيا. لماذا نخلط بين النظرة الاجتماعية السائدة عندنا نحو المرأة وبين الموقف الشرعي، ونلغي المواقف البارزة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول نحن بحاجة إلى أن حينما نتحدث عن قضية المرأة أن نتحدث عن الحقوق والواجبات، وأن نرسم الصورة متكاملة دون أن نركز على جانب واحد من الجوانب. تاسعا، لا بد من التفريق بين الارتياح والاقتناع الشخصي وبين إلزام الناس. بعض الناس قد يقتنع من قول وأمر ويرتاح له. من الطبيعي الإنسان قد يرجح رأيا فقهيا في مسألة هي محل اجتهاد، هذا أمر، بل قد يرتاح لأمر تورعا وإن كان لا يعتقد أنه واجب، والورع من سمات عباد الله الصالحين، فقد يلزم نفسه بأمر وإن كان لا يعتقد وجوبه تورعا، وقد يمنع نفسه عن أمر وإن كان لا يعتقد تحريمه، يمنع نفسه عن ذلك تورعا. يجب أن نفرق بين التورع الشخصي والارتياح الشخصي وبين ما نلزم به الناس. سمعت متحدثا غيورا صالحا نحسبه والله حسيبه يتحدث عن مسألة هي محل خلاف، بل هناك نصوص شرعية صريحة دلت على جوازها وعلى أن نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعملن هذا العمل. هناك من العلماء المعاصرين من أفتى بمنعه سدا للذريعة. قد تكون قضية محل اجتهاد، لكن هناك من العلماء المعاصرين من فرق بين حالة وحالة أخرى. هذا الرجل كان يتحدث بحماس وانفعال ويقول اتق الله يا أيتها المرأة تفعين هذا الأمر وتعلمين أنه حرام، وأنه هذا الأمر جرأة يعني، ولا تقول لما تصف ألسنتكم كذب، هذا حلال وهذا حرام. على الأقل إذا تناولت مسألة محل اجتهاد يا أخي تناولها محل اجتهاد، لا تجعل المسألة معيار للحكم على ضلال الناس وانحرافهم. وأمر وسع نساء الصحابة قد يسعوا غيرهم. مسألة محل اجتهاد ستبقى محل اجتهاد. نعم حينما تكون مسألة محل اجتهاد لن يكون هذا مبرر بأن نقول فيها بأهوائنا وبآرائنا. نعم نحن بحاجة إلى الورع والاحتياط، نعم نحن بحاجة ندعو الناس للورع والاحتياط، لكن فرق بين أن نتورع ونحتاط في أمر وبين أن نلزم الناس به ونحاسبهم عليه ما لم يكن أمر ألزمهم الله عز وجل به. عاشرا، نحن بحاجة إلى أن ننطلق في عملنا الدعوي الموجه للمرأة من الاحتياجات أكثر من المخالفات والانحرافات. لو أجرينا تحليلا لمضمون الخطاب الدعوي الموجه للمرأة سنجد أن معظمه ينطلق من المخالفات التي وقعت فيها المرأة. خذوا على سبيل المثال الحديث عن الحجاب، سنجد أن نسبة كبيرة من الحديث يدور حول يعني ظواهر التحايل على الحجاب الشائعة اليوم. الحديث عن خروج المرأة، عن مخالفات تقع فيها المرأة، أو عن قضايا تراد المرأة. ولا شك أن القضايا التي فيها مخالفات نحن بحاجة إلى أن نهتم بها ونتحدث عنها ونتناولها، لكن الواقع أن منطلقنا معظمه ينطلق من المخالفات، ينطلق من ترميم الواقع السيء، لكنه لا ينطلق من الحاجة. المرأة بحاجة إلى تربية، بحاجة إلى بناء، بحاجة إلى حديث يتناول شخصيتها باعتبارها كائنا متكاملا وباعتبارها عضو وكيان من ضمن النسيج الاجتماعي، أيضا بحاجة إلى ما يتناولها باعتبارها امرأة، بحاجة إلى أن نصحح الأخطاء التي وقعت. لماذا نركز على دوائر محدودة ونهمل القضايا الأخرى؟ إننا حينما ننطلق فقط من تصحيح المخالفات والأخطاء، إذا نجحنا قمة النجاح، فغاية ما سنصل إليه أننا سنحافظ على المجتمع في النقطة التي هو يقف عندها، والنقطة التي يقف عندها أعتقد أنها نقطة غير مرضية لنا جميعا. الأمر 11، لابد من الواقعية في تصور المشكلات. الحياة المعاصرة بهمومها ومشكلاتها أفرزت مشكلات جديدة للمرأة، يجب أن نستوعبها ونكون واقعيين. دعاة تحرير المرأة يستغلون مشكلات موجودة، يستغلونها لينطلقوا منها إلى الدعوة إلى أمور أخرى. فهم ينطلقون مثلا من خروج المرأة للعمل والحاجة إليه وحاجة المجتمع إليه، ينطلقون من مشكلة ممارسة المرأة للتجارة وسيدات الأعمال ويعاني مشكلات إلى آخره. نحن باعتبار أننا نعرف أن القضية استغلت، أحيانا نتحدث حديثا غير مقنعا، فنقول أن المشكلات غير موجودة وغير صحيحة وغير متوقعة. هذا كلام أعتقد أنه فيه مبالغة، هناك مشكلات موجودة وحقيقية، والمجتمع يعتبر أنها مشكلات. يعني المرأة مثلا التي تمارس التجارة لها مشكلات، لها مشكلات من خلال الوكيل، حينما مثلا تمارس التجارة من خلال الوكيل هناك حالات تلاعب، هناك مشكلات كثيرة أبرزت الحياة المعاصرة. الحياة تعقدت، صار فيها مشكلات، صار لها حاجات كثيرة إلى آخره. هذه المشكلات لا يسوغ أن نلغيها، يجب أن نكون واقعيين، مشكلات موجودة والشرع لن يضيق بحلها. يجب أن نقول للناس أنه هذه صحيح ومشكلة موجودة، لكن الحل كذا وكذا. الحل قد يكون الحل مرتبط بمشكلة معينة، وقد يكون الحل أصلا مرتبط بالقضية على مستوى المجتمع ككل، لأنه لا يسوغ أن نأخذ قضية أفرزها واقع سيء ثم نبحث عن حلها. هذه هي إفراز الواقع السيء، والحل يكون في البناء الواقع، بناء صحيح بناء سليم. لكن ستبقى هناك مشكلات ينبغي أن نستوعبها ونتعامل معها ولا نتجاهلها، وإلا سيتجاوزنا المجتمع وسيشعر المجتمع أننا لا نقدر الحاجات وأننا نكابر كما أن الآخرين يكابرون. الأمر 12، لابد من الاعتناء بالحلول العملية. كما قلت قبل قليل أن دعاة التغريب من وسائلهم استغلال مشكلات ومعاناة المرأة، وينطلقون منها إلى المطالبة بالتغريب والمطالبة بالقفز على الثوابت والنصوص والأحكام الشرعية. وهذه المشكلات كل منطلق، نحن بحاجة إلى أمرين. الأمر الأول أن نتعامل بواقعية مع هذه المشكلات. الأمر الثاني، نحن بحاجة إلى أن نقدم حلول واقعية لهذه المشكلات. المشكلات التي يستغلها الأعداء نحن بحاجة إلى أن نقدم لها حلول واقعية عملية ونبذل جهد، وليس هناك شيء مستحيل، ليس هناك شيء مستحيل إلا ما كانت استحالته كونية، أن تطلع الشمس من مغربها قبل أن يحل لها ذلك، أو استحالة شرعية، الأمر الذي لا يجوز شرعا، أما ما سوى ذلك فهو يمكن، والاستحالة قضية نسبية. أقول أيها الأخوات، نحن بحاجة إلى أن نقدم حلول، نبحث عن حلول للمشكلات، لمشكلات المرأة التي تستغل، لأن ينطلق من خلاله دعوة التغريب. قد أكون أطلت فيما يتعلق بالمحتوى، لكن أعتبر أنه مهم، أو على الأقل أن النقاط التي بحاجة لنتناولها نقاط كثيرة. مجال آخر ومحور آخر، محور العاملات الداعيات. العاملات في إطار العمل النسوي بحاجة إلى أن نعتني بهن، وهناك مطالب عدة. المطلب الأول، الارتقاء بالوعي. مستوى الوعي عندنا لا يزال مستوى متدني، والمستوى الوعي داخل إطار الصحوة لا يزال مستوى متدني، لا يزال دون التحديات المطلوبة، سواء على مستوى الرجال أو على مستوى النساء، لكن أعتقد أنها في دائرة المرأة أكثر، المشكلة أكثر. إننا بحاجة أيها الأخوات إلى أن نرتقي بالوعي. نعم، والوعي الذي يتجاوز مجرد الشعور بأن هناك مؤامرة. الوعي الوحيد الذي نملكه أن نقول أن هناك مؤامرة على المرأة المسلمة، أن هذا المشروع يراد منه كذا وكذا، ليس هذا هو الوعي. إننا بحاجة أيها الأخوات إلى أن نرتقي وعينا، أن يكون عندنا استيعاب لثقافة العصر. نحن نتعامل مع عصر له ظروفه، له لغته، له ملابساته. لا يسوغ أن تكون ثقافة المرأة الداعية التي تستهدف التغيير والإصلاح في المجتمع، لا يسوغ أن تكون محصورة ضمن إطار اهتمام معين محدود. هي بحاجة للوعي. إن المرأة الأخرى التي تتحدث في المجتمع، المرأة التي تكتب أو تتحدث من خلال الإذاعة، من خلال التلفزيون، من خلال وسائل الإعلام الأخرى، المرأة المثقفة غير المتدينة عندها قراءات واسعة، عندها اطلاع، عندها انفتاح على ثقافة المجتمع. والمرأة الداعية لا شك أنها أمام عاملين لهما أثر. العامل الأول أنها ترى أنها بحاجة للعلم الشرعي وتزود العلم الشرعي، فتكون قراءتها في الغالب محصورة في هذا الإطار. الأمر الثاني أن كثير من خبرات وملكات الآخر اكتسبها من خلال الانفتاح غير المنضبط على المجتمع، من خلال السفر، من خلال الحضور المباشر في وسائل الإعلام، من خلال محاور أخرى. وهذا الأمر أعاق الأخوات الداعيات عن أن يمتلكن قدرا من الوعي، لكن سيبقى الوعي مطلب، سيبقى تحدي نحن بحاجة إليه. وبدون الوعي لا يمكن أن نخاطب المجتمع باللغة التي يفهمها ويعيها، ولا يمكن أن نؤثر على الشريحة المهمة في المجتمع التي نريد أن نؤثر عليها، ولا يمكن أن نحدث التغيير الذي ننتظر ونتطلع إليه. إننا بحاجة للاهتمام بالوعي والأخوات، وبحاجة نتعامل مع هذه المشكلة. نعم نحن لسنا عاجزين عن أن نوجد قنوات ووسائل يمكن أن ترفع من وعي الأخوات الداعيات. الأمر الثاني الذي يتعلق بالعاملات، الاعتناء بالتربية والإعداد. المرأة المصلحة الداعية أيا كان، إحنا ما نقول الداعية نقصد المرأة التي تمارس الدعوة بغض النظر عن مستوى اللي تتحرك من خلاله، إطار اللي تنطلق من خلاله، سواء كانت تدعو في المدرسة اللي فيها، في الحي، على مستوى المجتمع، على أي مستوى. المرأة التي تمارس الدعوة بحاجة إلى تربية، بحاجة إلى إعداد. حينما نقارن أيها الأخوات الجهد المبذول لتربية الشباب نرى أنه جهد هائل. الشاب اليوم يبدأ يتلقى تربية فيها جهد كبير ومتخصص وهو طالب في مرحلة متوسطة، وتعرفون وأعتقد أن كثير من أبنائكم هم إن شاء الله في هذا الإطار منذ أن هو في المرحلة المتوسطة، وهو يذهب ويشارك في أنشطة وبرامج ويتلقى جهد تربوي ويسافر ويأتي في المتوسطة، في الثانوية، في الجامعة، ومع ذلك نعاني من خلل تربوي كبير. إذن في المرأة سيكون خلل أكبر. نحن لا نطالب أن تعيش الفتاة كما يعيش الشاب، هذه لها ظروفها، لها طبيعتها، لها سماتها، لكننا بحاجة إلى أن يقدم للفتاة جهد تربوي يعتنى به ويبنى على أسس علمية، بحيث أن يبني الفتاة بناء صحيحا، يبني الداعية بناء صحيح، حتى تكون مؤهلة للتغيير والإصلاح في المجتمع. ثالثا، نحن بحاجة لاستيعاب التخصصات الأخرى. هناك تخصصات لها تأثير في المجتمع وخطيرة، التخصصات الإنسانية، التربية، علم النفس، الاجتماع، الطب النفسي، الإرشاد الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية، الإعلام، وغيرها من التخصصات، والمتحدث فيها أو المتحدثة فيها تنطلق من خلال تخصصها. قرأت مقالات لإحدى النساء التي لا يذكرن بالخير، فتحدث عن قضية حساسة تهم كل امرأة في المجتمع، قضية تتعلق بالأطفال، ثم تتحدث عن اتصال الناس بها وإرسالهم لها ومخاطبتهم لها. نعم، لماذا لا نجد للداعيات حضور في هذا الميدان؟ أنا أعرف أن الداعية لو تكلمت في هذا الأمر ستتحدث فيما لا تحسن، ولن تجيد تناول هذا الموضوع باعتبار أنها غير متخصصة. لكن ألم يحن الوقت أيها الأخوات لأن نفكر تفكيرا جادا أن نتجه إلى تخصصات يحتاجها المجتمع؟ تخصصات يجب أن تكون منطلقا للإصلاح والتغيير، تخصصات تؤهل المرأة الداعية أن تتناول قضية المرأة في المجتمع، القضية النفسية والقضية التربوية والقضية الاجتماعية والقضية الإعلامية، أن تتناول هموم المرأة من منطلق متخصص وليس من منطلق فقط خطاب عاطفي يتفاعل مع القضية تفاعلا بعيدا عن إطار التخصص. رابعا، لابد من توسيع دائرة استيعاب الخيرات. هناك شرائح في المجتمع، نساء لسنا محسوبات على الإطار الدعوي والتيار الدعوي، لكن فيهن قدر من الخير، نحن بحاجة لأن نمد الجسور لهن. نحن أمام ثلاث شرائح في المجتمع: الشريحة الأولى شريحة الداعيات أو الدعاة، الشريحة الثانية الشريحة الواسعة في المجتمع، الشريحة الأخرى شريحة الآخر والتيار الآخر المفسدون. نحن في سباق على الدائرة الوسطى، ألا نستطيع أن نستوعب شريحة من الدائرة الوسطى؟ ولو بقينا، يعني هناك نساء فيهن محافظة لا يرضين بالفساد، لا يرضين بالفجور، لكنها لا تريد أن تكون مستقيمة في نفسها، لا تريد أن توصف بأنها متدينة، ألا نستطيع أن نستفيد منها في القدر المشترك بيننا وبينها في أن تسهم في مشروعات إصلاحية، أن نستفيد من المحافظة التي تتسم بها في الأقل القدر المشترك والهموم المشتركة الإصلاحية لنا، وأن نكون أقرب إليها بدلا من أن يكون الأقرب لها هم الآخرون. ننتقل إلى المجال الأخير وهي مجالات العمل، مجالات وأدوات العمل بحاجة أيضا هي الأخرى إلى أن نعيد فيها النظر. المجالات القائمة اليوم للمرأة مجالات محدودة، ومجالات لا تغطي إلا فئة محدودة فقط. ما هي المجالات التي تحتضن المرأة اليوم، تحتضن الفتاة؟ أعتقد أن أبرز مجالات هي دور التحفيظ مثلا النسائية، غيرها ما هي محدودة إن لم تكن معدومة. هذه المجالات أيها الأخوات كم تستوعب في المجتمع؟ هذا أولا. ثانيا، هي لا تستوعب إلا المتدينات التي يريدن أن يأتينا ليحفظن القرآن الكريم، وهذا جيد، ونريد أن تبقى هذه المشروعات وتزاد وتطور، لكننا بحاجة إلى مجالات أخرى، بحاجة إلى مجالات تستوعب الفتيات الأخريات التي لسنا صاحبات فساد، لكن بحاجة إلى أن نقضي وقتها بدلا من أن يستوعب وقتها المفسدون، بدلا من أن تعاني من الفراغ فتنطلق إلى الفساد. لنقارن أيها الأخوات بين الجهد المقدم للشباب اليوم والمقدم للفتيات. الشباب عندهم مراكز صيفية، عندهم مراكز ترفية، عندهم برامج تقدم لهم تشبع، تقضي وقت فراغ لهم، تشبع قدر من الترفية، تشبع قدر يحتاجونه. أما الفتاة فلا نجد إلا المجالات التي تخاطب الفتاة المتدينة. مرة أخرى، نحن بحاجة إليها، بحاجة إلى التوسع فيها، إلى التوسع سواء الكمي أو النوعي، لكننا أيضا بحاجة إلى أن نفتش عن مجالات أخرى تستوعب الشريحة الأخرى، تستوعب الفتاة التي قد لا يكون لديها الحماس لأن تحضر لتحفظ القرآن وتدرس القرآن الكريم. ثانيا، نحن بحاجة إلى أن يكون لنا حضور أكثر وحضور فاعل في وسائل الإعلام العامة، أن تكون في أسماء نسائية موجودة في وسائل الإعلام. قد يكون مثلا الحضور التلفزيوني والإذاعي بالنسبة للمرأة الداعية فيه نوع من الحرج، لكن الصحافة أعتقد أنه ليس هناك حرج. لا نريد فقط أن نجد اسم الداعيات في الصحافة الإسلامية فقط والمجلة الإسلامية، نريد أن تكون موجودة في الصحيفة والجريدة التي تقرأها المرأة غير المتدينة، تقرأها المرأة التي هي على بوابة انحلال. نريد أن تكون هذه الأسماء بارزة أمام المجتمع، أمام الشرائح الأخرى. أيها الأخوات، لقد اكتشفنا ونحن رجال نتحدث أمام الناس، نخرج أمام الناس، أننا لسنا معروفين أمام شرائح كبيرة من المجتمع، والسبب أن قنوات ووسائل الخطاب عندنا لا زالت محدودة، فما بالكم بالمرأة؟ إننا بحاجة لأن يكون هناك حضور فاعل للمرأة في كافة شرائح وطبقات المجتمع. التلفزيون والإذاعة وغيرها من وسائل أخرى، نحن بحاجة أن يكون هناك حضور للرجال المهتمين بقضية المرأة والذين يتناولون قضية المرأة بالصورة الواسعة التي أشرنا إلى شيء منها. ثالثا، نحن بحاجة إلى اعتناء وتركيز على مدارس التعليم العام، مدارس التعليم العام التي تستوعب الفتيات في السن الخطيرة التي تمثل التوجه إما إلى انحراف أو إلى الاستقامة، نحن بحاجة إلى استثمارها استثمارا أفضل. لا شك أن هناك عدد من الغيرات المصلحات في مدارسنا، وكان لهن بفضل الله أثر كبير في إصلاح بناتنا، في التربية، في الإصلاح، لكننا بحاجة لأن تتوسع الدائرة. ما هو النشاط الدعوي الموجه اليوم للفتاة في مدارس البنات؟ هو نشاط المصلى. مرة أخرى، هو نشاط جيد ومثمر، ونحن بحاجة إلى أن نحافظ عليه، لكننا بحاجة أيضا إلى الأخت الأخرى، معلمة الحاسب، معلمة الرياضيات، معلمة العلوم الصالحة المستقيمة، بحاجة أن تتنوع الجهود، أن تتنوع الأعمال، أن نستثمر، أن نحول المدرسة إلى مؤسسة إصلاحية بالمفهوم الواسع، مع مراعاة ما أشرنا إليه من تعدد مستويات الأهداف التي أشرنا إليها عند حديثنا عن محور الأهداف. أيضا مجال آخر مهم من مجالات العمل، التعليم الأهلي. التعليم الأهلي، المدارس الأهلية مدارس مهملة، مدارس الوجه البارز فيها والوجه التجاري. المدارس الأهلية فيها مرونة، يمكن إضافة مناهج، يمكن إضافة أنشطة، إضافة برامج كثيرة، يمكن أن تستثمر هذه المدارس. أعتقد أننا لم نستثمرها الاستثمار الدعوي الأمثل. الجمعيات النسائية، الجمعيات النسائية جمعيات بدأت بها النساء اللاتي بدأنا تحرير المرأة، ومن أول جمعيات حركة النهضة النسائية التي نشأت في مصر وانتشرت مثيلاتها في مجتمعاتنا. منذ أن بدأت الجمعيات النسائية التي تخاطب المرأة وتهتم بالمرأة وتقدم أنشطة للمرأة في مجتمعاتنا، ونحن قد وضعنا عليها علامة استفهام ونظرنا إليها بعين الريبة، وقد يكون جزء كبير مما نقوله صحيح، لكن هل نقف عند هذا الحد؟ ألا ينبغي أن نفكر أيها الأخوات في مسارين في إنشاء جمعيات نسائية محافظة تقدم للمرأة هذه البرامج، وفي اقتحام هذه الجمعيات والتأثير فيها والتغيير فيها، كل شيء ممكن. لماذا؟ يعني هل هذه الجمعيات صممت أصلا لتكون فقط المفسدات؟ يمكن أن تقتحم هذه الجمعيات ويؤثر فيها. لسه نريد أن تتحول هذه الجمعيات إلى دور للتحفيظ، لا، لكن نريد أن توجد هذه الجمعية التي تقدم هذا النشاط، لكن في إطار منضبط، إطار محافظ، إطار على الأقل يحمي المرأة من أن تكون ميدانا للتغريب. إن البعد عن هذه الجمعيات وتلك المؤسسات والحديث عنها فقط من خلال الاتهام سيزيد من تأصيل دورها في إفساد المجتمع إن كان هذا الدور موجودا، أو سيوجده إن لم يكن موجودا. بحاجة أيضا إلى دورات وبرامج تقدم للمرأة. الآن هناك معاهد تقدم دورات الحاسب الآلي للمرأة، هناك معاهد تقدم دورات لغات للمرأة، هناك معاهد كثيرة تقدم برامج للمرأة، دورات في الطبخ، دورات في الأزياء، دورات في أشياء كثيرة، ويحضر عدد من يعني النساء محافظة، قد لا تكون متدينة، قد يكون عندها تساهل، لكن يحضرنا عندها فراغ، تريد أن تتعلم هذه المهارات وهذه المهن، تريد أن تأتي. لماذا لا يكون هناك تفكير في اقتحام هذه المجالات؟ نعم أيها الأخوات، يجب أن نفرق بين ما نختاره لأنفسنا ونختاره لأهلنا وبناتنا وبين اقتحام هذه الميادين الجديدة. نعم أنا قد لا أرضى لزوجتي أن تحضر في هذه المؤسسات لأن أعتبر أنها مؤسسات مشبوهة، قد لا أذهب بابنتي لهذه المؤسسات، قد لا أدعو الناس إليها، لكن أن تأتي بعض الخيرات والصالحات وتقتحم هذا الميدان وتحاول التغيير والإصلاح هذا شيء آخر. ويجب أن نفصل أيها الأخوات بين الاستثمار الدعوي وبين التزكية. لماذا دائما نشعر أننا حتى نستثمر أي ميدان دعوي معناها أن نزكي؟ لا، أنا أرى أننا يجب أن نفكر بصورة أخرى في دخول هذه الميادين دون أن نزكيها، دون أن ندعو الناس إليها، دون أن ندعو بناتنا إليها، لكن لتتجه لها المصلحات الغيرات للإصلاح على الأقل لتقديم الحاجة التي تحتاجها النساء في بيئة محافظة. النساء يحتاجن إلى دورات، إلى برامج على الأقل تقدم لهن في بيئة محافظة تحميهن من الفساد. أعتقد أننا إذا فرقنا بين ما نختاره لأنفسنا وأهلنا وما نسعى الإصلاح فيه، إذا فرقنا بين التزكية وبين محاولة الدخول والإصلاح، لن يوجد عندنا هذا الإشكال، وسنستطيع أن نقتحم مجالات وميادين جديدة، مع التأكيد على أن لا يدعون ذلك إلى تجاوز الضوابط الشرعية، مع التأكيد على أن لا يدعون ذلك إلى الانفلات والانضباط. فقضية المرأة يحتاج أن نتساءل دوما في كل خطوة نخطوها ما مدى موافقة هذا الأمر للشرع وما مدى مخالفته. لا يسوغ أن تدعون رغبتنا إلى توسيع نطاق الدعوة إلى الجرأة على الضوابط والأحكام الشرعية، يجب أن نضبط أنفسنا في ذلك. أخيرا، وأشعر أنني أطلت أولويات مهمة يجب أن نعتني بها في دعوة المرأة، سأقتصر على 3 أولويات وأشير إليها باختصار شديد. الأمر الأول، الوقوف في وجه التغريب، يجب أن تكون قضية من الأولويات عندنا أن نقف في وجه التغريب، لأن المرأة مستهدفة في مجتمعنا، وكل يوم نرى صورة جديدة من صور استهداف المرأة وقضيتها، فيجب أن تكون مواجهة التغريب والوقوف فيه أولوية. ثانيا، الاعتناء بترسيخ القيم. عندنا أيها الأخوات انحراف بدأ ينتشر في المجتمع على مستوى السلوك، لكن يجب أن نحذر من أن يتجه هذا الانحراف إلى مستوى القيم. مثلا كثير من الفتيات الآن التي يسعين إلى إقامة علاقات، إلى حب قبل الزواج، إلى مخالفات، لا زال عدد كبير من هؤلاء يشعرن بأنهن مخطئات، يشعرن بالخطأ، الشباب يشعرون بالخطأ. فرق بين أن يكون السلوك على مستوى الممارسة وبين يكون على مستوى القيم. قد نصل إلى مرحلة أن يعتبر المجتمع أن هذا السلوك طبيعي وليس من حق أحد أن ينكر عليه، كما هو في كثير من مجتمعات المسلمين، أو أن نصل إلى الحالة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. فيجب أن نفرق أيها الأخوات بين مستويين، الانحراف على مستوى السلوك والممارسة، وهو انحراف يجب أن نواجهه ونحذر منه، لكن يجب أن نحذر من أن يمتد الانحراف إلى مستوى القيم فيتحول المعروف إلى منكر والمنكر إلى معروف. ثالثا، يجب أن نركز في دعوتنا على الفئات الأكثر تأثرا، على فئات الفتيات التي في سن الشباب. الملاحظ أن كثير من الجهود الدعوية تستفيد منها النساء كبيرات السن أو الصغيرات، يعني لو أتينا إلى دور التحفيظ النسائية على سبيل المثال التي تمثل أبرز معلم لعمل الدعوة النسوي، سنجد أن الشريحة الكبيرة من اللاتي يحضرن في هذه الدور إما من كبيرات السن أو من الصغيرات، لكن شريحات طالبات الجامعة، طالبات المرحلة الثانوية، المرحلة المتوسطة، هن من أقل هذه الشرائح. يجب أن تستهدف دعوتنا هذه الشريحة التي هي أكثر الشرائح تأثرا. أيها الأخوات، ليس هذا كل ما لدي حول هذا الموضوع، فضلا أن يكون هذا كل ما ينبغي أن نقوله حول هذا الموضوع، ما قلته يمثل رؤية شخصية لي حول ما أعتقد أننا ينبغي أن نعتني به في دعوة المرأة. وأعتقد أن قضية المرأة، قضية دعوة المرأة، قضية الدعوة أكبر مني أنا وأكبر من فلان وفلان من الناس، إنما الأمر اجتهادا ورأيا شخصيا. أسأل الله عز وجل أن يكون ما قلت قدمت خالصا لوجهه الكريم، وأن يعصمنا وإياكم من فتنة القول كما أسألون يعصمنا من فتنة العمل، إنه سميع مجيب، وصلى الله عليه وسلم محمد. ونترك بقية الوقت لسماع ما عند الأخوات من أسئلة. نشكركم فضيلة الشيخ على ما قدمتم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه سائلة تقول: ما هي الوسائل التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الوعي لدى المرأة المسلمة؟ سؤال مهم ووجيه، وأعتقد أن الأمر فيه يعني في صعوبة بالذات بالنسبة للمرأة، لكن أنا يعني أرى أننا أولا بحاجة إلى الشعور بأهمية الوعي والحاجة إليه. الأمر الثاني، في برامجنا التي تقدم للمرأة من خلال المحاضرات الأخوات الداعيات، البرامج التي تقدم للمرأة، يجب أن نضع من ضمن هذه البرامج ما يرفع مستوى الوعي. الدعاة إلى الله عز وجل الذين يتحدثون للمرأة أيضا هم بحاجة إلى مراعاة هذا الجانب. القراءة أيها الأخوات مهمة وتمثل ميدان واسع لتوسيع أفق الأخوات، فمن المهم أن نتوسع في القراءة، سواء من حيث الوقت الذي نصرفه في القراءة أو من حيث مضمون ما نقرأ، فنوسع دائرة مضمون ما نقرأ والقراء الذين نقرأ لهم. السماع، هناك محاضرات وأشرطة وكتابات يعني متميزة في الارتقاء بمستوى الوعي يمكن أن تفيد الأخوات. البرامج والدورات التي تقدم للأخوات، ولعل جزءا منها ما يقدم في مثل هذه يعني هذه المؤسسة وغيرها. وسائلة تقول: متى يكون الترفيه مباحا ومتى يكون محذورا شرعا؟ هو المحذور الشرعي فيما كان محرما. إذا كان الأمر محرما فهو يعني إذا وصل الأمر إلى درجة التحريم فهو محذور، أما ما سوى ذلك من اللهو المباح فهو جائز أصلا. أن يمارسه الإنسان في نفسه جائز، وإذا مارسه الإنسان وهو يريد أن يقدم للناس البديل المباح فهو مطلوب. بل أعتبر أننا بحاجة إلى إيجاد أدوات ترفيه للناس محافظة ومنضبطة تبعدهم عن اللجوء إلى وسائل الترفيه المحرمة والمخالفة. وتقول السائلة: ما هي الوسائل الدعوية لكسب الفئة المتوسطة من المجتمع؟ هناك وسائل عديدة، من ضمنها حسن الخلق والتعامل، اللباقة. للأسف أن يعني التدينين والمتدينات يصمون بأنهم بعيدين عن الحس والذوق الحضاري وبعيدين عن اللباقة، أحيانا فيهم جفاء، فيهم قسوة على الناس، ناس دائما يحبون الجدل في المجالس، يحبون يخالفون، لما ماثل واحد يقول كلام في المجلس يعني يواجهونه يصادمونه بالانتقاد، قد يتهمون نيته، قد يتهمون كلامه. أقول حسن الخلق، اللباقة، النجاح في كافة مجالات الحياة يبرزنا بصورة أخرى غير الصورة يرى الناس عليها. ثانيا، الاهتمام بمشكلات الناس وحاجاتهم، حتى حاجاتهم المادية والدنيا. هاهم صاحب، كما حكى الله عز وجل عن يوسف حين كان في السجن، صاحب السجن قال ليوسف: إن نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فهم رأوا منها الخلق والإحسان في السجن ولم يسوا منه ذلك، فجاءوا يسألونه تعبير الرؤيا. فنحن بحاجة إلى أن نحمل هذا الخلق والإحسان للناس. هذه سائلة تقول: من المجالات الدعوية للمرأة الكتابة في الصحف، وقد حاولت إبداء الرأي في بعض المواضيع التي تمس المرأة وتمس بدينها وعقيدتها، ولكن مخالفة رأيي لرأي بعض المحررين جعلتهم يهملون كتاباتي. كيف إذن نتطرق لمثل هذه المواضيع وهي ستواجه بالرفض الصامت منهم، الذي سيؤدي بنا أن نترك الدعوة عن طريق الصحف والمجلات؟ يعني لن أقول هذا الكلام غير صحيح، لأن الأخت تتكلم عن تجربة، لكن أنا أقول أن هذا الكلام يعني مبالغ فيه. أنا أقرأ في الصحف، أمس قرأت مقال لواحدة من الأخوات، مقال جميل ومقال تناول قضية مهمة. الإشكال يا أخوات في عدة قضايا، أحيانا لغة حديثنا ساخنة شوي ما تناسب الصحافة، أو أحيانا نحن نكتب عن موضوعات قد يكون فيها حساسية والصحافة لا تتقبلها باعتبار أن فيها حساسية، وقد أيضا يمارس هؤلاء سيطرة. لكن أنا أقرأ لكثير من الأخوات ولبعض الكتاب مقالات جيدة ومعقولة ومناسبة. إذا أردنا أن نكتب في الصحف يحتاج أن نستوعب لغة يعني التي تكتب فيها ونلح ونطالب، ولا مانع من الإلحاح والاتصال ويعني مطالبة الصحيفة فعلا يعني مرونة في هذا الأمر. وأعتقد أن هناك فرص كثيرة للكتابة، وإن كان الطريق ليس معبد، لكن حتى لو كان الطريق مغلق فمن مسؤوليتنا أن نفتحه، وكثرة الطرق يمكن أن تفتح الباب. تقول السائلة: هل يمكن إيجاد بعض الصحف للمرأة المسلمة؟ هذا مطلب، لكن الآن لا يمكن يعني، ونحن بحاجة إلى خبرات صحفية. أنا أعتقد أيضا أنه حتى لو وجدت صحف إسلامية نحن بحاجة إلى أن نكتب الصحف غير الإسلامية، لأن هناك شرائح لا تقرأ إلا تلك الصحف، فلا تقرأ الصحف الإسلامية. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13463.